وهو العلم، واستشهد برواية عباس أنه قال كرسيه علمه، فهذا كله مرجوح، والرواية عن عباس في ذلك ضعيفة. والصواب أن الكرسي مخلوق آخر ليس هو العلم، كما قال آخرون. والدليل على ذلك الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذا وهذا. قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، لأن الله ثم، فإذا أثبت أهل السنة والجماعة استواءه على العرش يثبتون، بل الرب سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. ولهذا قال العلماء: والعرش والكرسي والسماوات والأرض كلها محمولة بقدرته سبحانه وتعالى، فهو مستغن عنها جميعا. ولهذا قال: عن العرش وما دونه كالكرسي والسماوات وغيرها، محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء كما ورد في الآيات: والله بكل شيء محيط. قدرة وتصرف. قوله وفوقه، هذا هو الصواب من نسخ، وما في بعض النسخ من أنها محيط بكل شيء فوقه أي فوق العرش فهي ضعيفة ويأباها السياق، لأنه ليس هناك شيء فوق العرش. ومن ثم فالصواب محيط بكل شيء وفوقه أي وفوق كل شيء. وإثبات الفوقية لله عز وجل وإثبات علو الله تبارك وتعالى دلت عليه الأدلة الكثيرة التي لا تحصى، أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب والسنة فمملوءان، وقد ألف كثير من الأئمة كتبا في ذلك، وألف ابن قدامة كتاب العلو وغيرهم، ألفوا جملة من أدلة القرآن وأدلة السنة على ثبوت علو الله عز وجل، وهي كثيرة جدا. كل ما دل على العلو وعلى أن الملائكة تنزل من عنده، وعلى أن العمل يصعد إليه، وأن الملائكة تعرج إليه، وأن الله في السماء، كلها بتفاصيلها دالة على علو الله تبارك وتعالى. وأجمع العلماء وأجمع أهل السنة على ذلك، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع. كما أن الله عز وجل فطر العباد جميعا على طلب الله عز وجل في العلو. أما العقل فأيضا يدل على علو الله، وهم يدل أن الله خالق العالم. فهل خلق العالم داخل ذاته أو خارج ذاته؟ لا يجوز لأحد أن يقول خلقهم داخل ذاته، لأن الله منزه عن مخلوقاته، فلم يبق إلا أنه تعالى خلقهم خارج ذاته. وإذا خلقهم خارج ذاته فلا بد أن نقطع بأن الله عز وجل عال عليه، لأن الله عز وجل في العلو، وهذا الذي دل عليه العقل الصريح. وأؤكد لكم ما ذكرته سابقا من كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، من أن تحقيق التوحيد وعلو الله عز وجل لابد فيه من إثبات البينونة بين الخالق والمخلوق. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الله مستو على عرشه بائن، لا يفصل بين الخالق والمخلوق، لا يميز بينهما في الربوبية في الألوهية في الأسماء والصفات، يتولد عنه شر مستطير، إما القول بالحلول ثم الاتحاد ووحدة الوجود، وإما أن يعظم مخلوق ويرفع فوق منزلته بناء على الحلول، وأن الله عز وجل حل فيه كما يقوله عباد المسيح، وكما يقوله أيضا غيرهم من الذين يعبدون بعض الأئمة أو الأولياء أو غيرهم، ويزعمون أن الألوهية تحل فيهم. وعلى هذا فعلو الله عز وجل مقطوع به معلوم من الدين بالضرورة. أما الأدلة التفصيلية على ذلك فهي كثيرة جدا. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. سبق الكلام على الخلة عند الكلام على قول الطحاوي وحبيب رب العالمين وأن الخلة لإبراهيم ولمحمد، وأيضا سبق الكلام على إثبات الكلام لله عز وجل وأن الله كلم موسى تكليما، وهذا هو المتقرر عند المؤمنين، إلى أن ابتدع الجعد بن درهم هذه البدعة المشهورة عنه ونفى وأنكر وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فحكم عليه الأئمة رحمهم الله تعالى بالقتل، وضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى حيث خطب الناس وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ولما انتهى من الخطبة نزل وذبح. وقد شكر أئمة أهل السنة هذا الصنيع. أهل السنة والجماعة يقررون هذا، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وهذا منهم إيمانا وتصديقا وتسليما، يؤمنون بهذا ويصدقون بالخبر ويسلمون دون أن يبحثوا عن كيفية، لا كيفية الخلة ولا كيفية التكليم، وإنما يثبتونه لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته وكما هو متقرر في جميع الصفات لله تبارك وتعالى. ثم انتقل الطحاوي رحمه الله تعالى إلى الإيمان بأركان الإيمان، فقال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه إشارة إلى أركان الإيمان الستة، وهو أيضا سيكررها في موضع آخر نفس هذه الأركان سيذكرها مرة أخرى نشير إليها إن شاء الله تعالى فيما بعد. أركان الإيمان هي أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهي التي تميزوا بها بخلاف أهل البدع الذين اخترعوا أصولا وجعلوها هي أصول الدين والتوحيد عندهم. مثلا المعتزلة اخترعوا أصولا من عندهم سموها الأصول الخمسة: العدل، التوحيد، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصول خمسة، كل واحد من هذه الأصول مشتمل على أمور بدعية: العدل إنكار القدر، والتوحيد إنكار الصفات، والمنزلة بين المنزلتين إخراج صاحب الكبيرة من الإيمان، وإنفاذ الوعيد تخليده بالنار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخروج على الأئمة بإطلاق، هكذا يقررون. جاءت طائفة أخرى مثل الرافضة فأتوا بأصول، ما هي؟ قال لك أصول أربعة: العدل والتوحيد كمذهب المعتزلة، والنبوة والإمامة. كم صارت؟ أربعة. ثم أتوا إلى أصل الإمامة فقالوا: والإمامة تنبني عليها خمسة أصول، لأن الإمامة عندهم هي أصل الدين. عند الرافضة الاثني عشرية الإمامة هي أصل الدين، ولهذا تلاحظون أنهم يعني يجعلون الدين من أوله إلى آخره يدور على الإمام بأقواله وأفعاله إلى آخره، ما هي الأصول الخمسة المتعلقة بالإمامة؟ قال لك أولا أن الإمامة محصورة باثني عشر، بدءا بعلي وانتهاء بالإمام الغائب محمد بن الحسن العسكري الذي غاب سنة 255 هجرية وهم ينتظرونه إلى اليوم، وجميع الرافضة بعلمائهم وعامتهم يعتقدون هذه العقيدة أن الإمام الثاني عشر هو إمام حق وهو غائب وينتظرون قدومه، بينما المؤرخون يقولون الحسن العسكري ليس له ولد وليس لذلك من حقيقة. لهم أكثر من 1200 سنة تقريبا وهم ينتظرون الإمام الغائب. إذن الأصل الأول عندهم هو أن الإمامة محصورة باثني عشر. الأصل الثاني عصمة الأئمة، أن هؤلاء الأئمة معصومون عن كل شيء. الأصل الثالث الرجعة، وأنه لا تقوم الساعة حتى يرجع أهل البيت ويرجع أعداؤهم وينتقم بعضهم من بعض. الأصل الرابع التقية، وهي أصل من أصول الدين عندهم. الأصل الخامس المهدية، وهو الإيمان بالمهدي المنتظر اللي هو الإمام الثاني عشر وأنه لا بد أن يخرج إلى آخره. ثم إنهم عظموا هؤلاء الأئمة لما قالوا بعصمتهم فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. وهكذا كل الطوائف، ما من طائفة إلا وتأتي بأصول. أهل السنة والجماعة أصولهم هي أصول الإيمان الواردة في كتاب الله عز وجل في بعض الآيات مثل آخر آية البقرة وغيرها، آخر سورة البقرة، وكذلك أيضا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل. طبعا قوله نؤمن بالملائكة، الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان وهم خلق من خلق الله عز وجل وجنود من جنوده وهم أصناف ويقومون بمهمات ولهم صفات خلقية وخلقية. صفات خلقية أنهم خلقوا من نور، أنهم صمد ليس لهم بطون لا يأكلون ولا يشربون، أنهم يتشكلون، يتشكل الملك في صورة رجل في صورة كذا كما كان يقع لجبريل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن لهم أجنحة مثنى وثلاثة وربع إلى ما شاء الله، وأيضا سرعة حركتهم. فأعطاهم الله عز وجل من صفاتهم الخلقية الأمور العجيبة. أما صفاتهم الخلقية والمعنوية فهو أنهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم، لا ينقطعون عن ذكر الله، ينفذون ما أمرهم الله به، يحبون المؤمنين ويدعون لهم، يحضرون مجالس الذكر إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى من أمرهم، بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهؤلاء الملائكة نؤمن بهم ونصدق وإن كانوا غيبا، وهذا من الإيمان بالغيب. نكتفي بهذه الخلاصة. أما الإيمان بالكتب فمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالكتب عام وخاص. عام بأن نؤمن بما ذكر الله من هذه الكتب، بأن الله أنزل التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، وخاص بأن نؤمن بهذا القرآن الكريم على وجه التفصيل وأنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى، فنؤمن ونصدق ونتبع ما جاء به. وأما الإيمان بالرسل فكذلك، نؤمن بهم جملة ونؤمن بمن سمى الله منهم في كتابه، وأما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فله من حقوق الرسالة أمور كثيرة جدا، طاعته وتصديقه ومحبته والتحاكم إليه والإيقان بأنه خاتم النبيين كما سبق وبعموم رسالته إلى آخر المسائل المتعلقة بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. أهل قبلتنا أي أهل القبلة وهم أهل الإسلام، وهو الذي ينتسب إلى الإسلام ويصلي إلى القبلة، لأن العلامة التي تميز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها صلاتهم إلى القبلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أنس بن مالك وهو في صحيح البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ما معنى كلام الطحاوي هنا؟ يبين لك أن من انتسب إلى هذا الدين فإننا نسميهم مسلمين مؤمنين ما داموا منتسبين إلى القبلة، وما داموا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مصدقين، فنحكم لهم بالإسلام ظاهرا. وهذا هو الواقع، بعد الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام صار الحكم العام لكل من أظهر الدين واستقبل القبلة أنه مسلم. وقوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ فيه ثلاثة أقوال: أن الإيمان والإسلام مترادفان. القول الثاني أن الإسلام هو الكلمة، يعني كلمة الشهادة، والإيمان هو العمل. القول الثالث أن الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص، إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. ومعناه إذا أطلق الإسلام لوحده دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان لوحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع كما في حديث جبريل وكما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكما في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وكما قد يعبر بعض العلماء مثل تعبير الطحاوي نقول مسلمين مؤمنين، إذا جمع بينهما نقول الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته، وقال الإسلام أن تشهد وتصلي وتصوم إلى آخره. هذا هو القول الصحيح في الفرق بين الإيمان والإسلام. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، أي لا نخوض بالله في الباطل تعطيلا أو تشبيها، ولا نماري ولا نخاصم في دين الله عز وجل عموما وأحكامه. ولهذا جاء النهي عن المراء في الدين، فالمجادلة والخصومة والمراء بالباطل في دين الله عز وجل منهي عنه، ومن ثم فالاعتراض على أحكام الله عز وجل سواء كانت أحكاما قدرية أو أحكاما شرعية، فكل ذلك نؤمن به ونصدق ولا نعترض. وهذا هو عنوان المؤمنين، أنهم لا يعترضون على أحكام الله تبارك وتعالى. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن. ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. هذا تأكيد لما سبق، من أننا لا نجادل في القرآن مجادلة أهل البدع الذين دخلوا في هذه المسائل وجادلوا وبدأوا يتكلمون في القرآن وأنه مخلوق أو عبارة عن كلام الله أو حكاية أو غير ذلك. أهل السنة والجماعة لا يجادلون في القرآن، بل يؤمنون به ويصدقونه ويتلونه ويعملون به ويشهدون أنه كلام رب العالمين وأنه نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون القرآن كلام الله حقيقة، يؤمنون ويصدقون. أما هذا الخوض الذي يقع به فيه أهل الباطل فهم أبعد الناس عنه، وهم ينزهون كلام الله عن أن يشبه بكلام المخلوق، ومن ثم قال الطحاوي ولا نقول بخلق. بعض العلماء ومنهم شارح الطحاوي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال قوله ولا نجادل في القرآن قد يكون المقصود به لا نجادل في القراءات الثابتة ولا نتخاصم من أجلها ولا يعادي بعضنا بعضا من أجلها، فإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، ثم إن عثمان بن عفان جمع الناس على المصحف العثماني المشهور الموجود، وبقيت بعد خط المصحف هذه القراءات الموجودة اليوم، والواجب أن نصدقها جميعا، فما ثبت منها بشروطه نؤمن به ونسلم به، ولا ينبغي لنا أن نجادل في القرآن، بحيث إذا رأينا أحدا يقرأ قراءة صحيحة تخالف القراءة التي اعتدنا عليها أن نعترض عليه. والقراءات وقصتها وثبوتها يعني مدون في كتب خاصة بها، وإن كان الأولى بقارئ القرآن ألا يقرأ على العامة ما لم يعتدوه، بمعنى لا داعي لأن يغير في قراءة اعتادوها وهو إن كانت قراءة ثابتة، لأن هذا ربما يشكل عليهم أحيانا، أما إذا كانوا عارفين بها متعلمين لها أو لا يترتب على ذلك أي إشكال فإن القراءة ثابتة والحمد لله. ثم قال الطحاوي رحمه الله ولا نخالف جماعة المسلمين، أي في هذه الأمور مسائل أصول الإيمان مسائل القرآن إلى آخره، نسير فيها على ما كان عليه السلف الصالح وهم الجماعة التي أمر الله بها وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالجماعة، والجماعة هي ما يجمعها أمران أو أحدهما، الأول الجماعة الذين اجتمعوا على المنهج الحق أي منهج أهل السنة والجماعة فلم يدخلوا في بدعة، هؤلاء هم الجماعة. الثاني أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على إمام شرعي، وهذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. الشيخ هنا انتقل إلى مسائل الإيمان، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد فقرات من هذه العقيدة كلام الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف الإيمان، في تعريف الإيمان. والطريقة الأفضل هو أن يبدأ بتعريف الإيمان والخلاف فيه ثم يثنى بحكم مرتكب الكبائر. لكن الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بحكم مرتكب الكبيرة فقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذه المسألة وهي مسألة التكفير مسألة عظيمة، لأنه يترتب عليها أمور كثيرة، أمور كثيرة جدا. ومن ثم فإن أهل السنة والجماعة والأئمة رحمهم الله تعالى حرصوا على ضبط هذه القضايا نظرا لوجود الخلط الذي وقع في هذه الأمة، الخلط الذي وقع أولا من الخوارج ومن قال بقولهم، وهؤلاء الذين كفروا بالمعاصي وقالوا كل معصية تخرج صاحبها من الملة فيكون كافرا ويكون مخلدا في النار، وفي مقابل ذلك أولئك الذين وقعوا في الإرجاء فأخرج العم عن مسمى الإيمان وقالوا مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، ثم وقعوا في خلط آخر حتى إن من ارتكب النواقض عندهم لا يكون كافرا إلا في حالات معينة حددوها. أهل السنة والجماعة نظروا في الأمر وضبطوها. أولا نقف عند قول الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ونقول هذه العبارة سبقه إليها بعض الأئمة، رويت عن بعض الأئمة قبل الطحاوي وقالوا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. فما معنى هذه العبارة؟ أولا الطحاوي رحمه الله تعالى قصد بها الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، الذين يكفرون بالذنوب، فقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. ثم إنه في آخر العبارة أراد الرد على المرجئة بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وعليه فالطحاوي رحمه الله تعالى بهذه الجملتين أراد الرد على الطرفين المنحرفين في هذا الباب. ولكن حكم مرتكب الكبيرة ما هو؟ ما هي الأقوال في حكم مرتكب الكبيرة حتى نعرف مذهب أهل السنة والجماعة فيها؟ فنقول حكم مرتكب الكبيرة اختلف فيه على الأقوال التالية، نذكرها باختصار. الأول قول الخوارج أن مرتكب الكبيرة بالنسبة لاسمه في الدنيا كافر، ولحكمه في الآخرة مخلد في النار. وهذه هي المسألة التي تسمى مسألة الأسماء والأحكام. لما يقال مسألة الأسماء والأحكام المقصود بها اسم الإنسان في الدنيا، مؤمن كافر ناقص الإيمان فاسق إلى آخره، وحكمه في الآخرة في الجنة في النار مخلد معرق للوعيد إلى آخره. فهذا هو مذهب الخوارج. المعتزلة قالوا مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، أي أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وفي الآخرة وافقوا الخوارج بأنه خالد في النار. الإباضية الموجودين الآن وهم إحدى طوائف الخوارج، وأشرنا إليهم لأن كتبهم مشهورة منتشرة ولهم دعوة إلى مذهبهم، يقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر كفر نعمة، وفي الآخرة وافقوا إخوانهم الخوارج والمعتزلة بأنه خالد مخلد في النار. المرجئة قالوا مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن كامل الإيمان، وفي الآخرة يكون مآله إلى الجنة ولا يعرض للوعيد. أهل السنة والجماعة قالوا مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، وفي الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولكن لا يخلد في النار. إذن الطحاوي رحمه الله تعالى أراد أن يقرر مذهب أهل السنة والجماعة، فقال لا نكفره كما فعلت الخوارج، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما فعلت المرجئة. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، عبارة الطحاوي فهمها البعض على غير وجهها، فظن أن مدلول عبارة الطحاوي أننا لا نكفر أحدا بأي ذنب إلا في حال الاستحلال، فاحتج بذلك على أن الكفر هو في حال الاستحلال فقط، وهذا فهم قاصر وخاطئ. طيب، وما مدلول عبارة الطحاوي رحمه الله؟ انتبهوا، لأن هذه من المسائل المهمة في شرح الطحاوي. الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لم يقصد الإطلاق أنه أي ذنب لا يكفر صاحبه إلا إذا استحل، وإنما عبارته تحتاج إلى إيضاح، فبعض العلماء أوضحها، ومنهم شارح الطحاوي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال إن الطحاوي رحمه الله قصد في عبارته، قصد القول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب كما تفعل الخوارج، وليس المقصود أنه لا يكفر بأي ذنب مهما كان. لما؟ قال لأن الذنوب متفاوتة، الشرك بالله ذنب، والكفر بالله ذنب، وإهانة المصحف ذنب، وسب الله ذنب، والعقوق ذنب، والزنا ذنب، وشرب الخمر ذنب، فهل بابها واحد؟ هل كلها لا نكفر فيها بأي ذنب إلا إذا استحل؟ قالوا لا. إذن كيف نرد على الخوارج؟ قال نرد على الخوارج بأنهم يقصدون بمقالتهم أنهم يكفرون بكل ذنب، فلا يفرقون بين ما هو شرك وذنب مخرج من الملة، وما هو دون ذلك كالسرقة والزنا وغير ذلك، كلها يكفر صاحبها. فأهل السنة والجماعة قالوا لا، لا نكفر بكل ذنب، لسنا مثلكم، وإنما الذنوب التي هي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر لا نكفر صاحبها إلا إذا استحلها. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة المخالف لمذهب الخوارج. بعض العلماء، وهذا هو الأمر الثاني، قيد عبارة الطحاوي بقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، قال دون الشرك، يعني دون الشرك وما أشبهه، فقال لابد من قيد دون الشرك حتى ندخل فيها الكبائر المسمات عند بعض العلماء بالكبائر العملية كالزنا والسرقة ونحو ذلك، فإن هذه هي التي يقول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج لا يكفر مرتكبها إلا إذا استحل. وعليه فعندنا أهل السنة والجماعة أن شارب الخمر لا يضر إلا إذا استحله وقال الخمر حلال. والدليل على ذلك أدلة كثيرة تنقض مذهب الخوارج، وعلى رأسها إقامة الحدود، فحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد شارب الخمر كلها دالة على أن صاحب الكثيرة لا يكفر، لأنه لو كان كافرا لوجب قتله بكل حال. أيضا احتجوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي كان يسمى حمار وكان يشرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلده، فأتي به أكثر من مرة فجلد فلعنه أحد الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن كما علمت أنه يحب الله ورسوله. فشهد له بالإيمان مع أنه جلده على ارتكابه للكبيرة. وكذا القتل، فإن الله عز وجل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل القتل مخرج من الملة؟ نقول كلا. لما؟ قال: لأن الله عز وجل في كتابه شرع القصاص وشرع العفو، فيجوز لأولياء القتيل أن يعفو إلى الدية، ويجوز أن يعفو إلى لا شيء، ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله على كل حال. ولأن الله سمى القاتل أخا لأولياء المقتول بقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ولأن الله سمى المتقاتلين إخوة بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، ثم قال في آخر في الآية التي تليها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فدل هذا على بطلان مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. وعلى هذا فقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أراد به الرد على الخوارج الذين يكفرون بكل الذنوب. أما أهل السنة فهم يكفرون ببعض الذنوب كما تقرر عندهم في كتبهم العقائدية والفقهية في أحكام المرتدين، فأجمعوا على أن من سب الله فهو كافر، وعلى من أهان على أن من أهان المصحف فهو كافر، وجمهورهم على أن السحر كفر وأن صاحبه كافر، وكذا الشرك بالله الشرك الأكبر بجميع أنواعه، وكذا النفاق الأكبر بجميع أنواعه. فهذه كلها من أهل السنة والجماعة يبينون فيها أن صاحبها إذا وصل إلى الكفر الأكبر فإنه يكفر بهذا الذنب. وهل يسمى ذنبا؟ نقول نعم، يسمى كبيرة ويسمى ذنبا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وهذا حديث صحيح. فهل الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكلاهما كبيرة حكمهما واحد؟ نقول كلا، حكمهما واحد عند الخوارج وكل منهم يكفر، لكن عند أهل السنة لا. الإشراك بالله يخرج صاحبه من الملة، أما عقوق الوالدين فلا يخرج صاحبه من الملة، بل ينقص إيمانه إذا لم يستحل. وإذا تقرر هذا يتقرر في مقابله بطلان مذاهب المرجئة الذين يقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لما عمله، ويحتجون بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويرد عليهم بأدلة الوعيد. وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأحاديث والأدلة التي احتج بها الخوارج والأدلة التي احتج بها المرجئة، فلما جمعوا بينها نهجوا نهجا وسطا في ذلك، فهم ليسوا على طريقة الوعيدية ولا على طريقة المرجئة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا ليس بإطلاق، لأن لا إله إلا الله لها أركان وشروط لا بد من اعتبارها. ولهذا أطبق العلماء على أنه لو قال لا إله إلا الله وعبد القبر من دون الله وأشرك مع الله عز وجل فإنه كافر، لا تنفعه لا إله إلا الله. ثم إن أهل السنة والجماعة يقررون ردا على الخوارج أن مرتكب الكبيرة دون الشرك بالله لا يخلد في النار ولا يحبط عمله بالكلية، وإنما هو تحت مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا المرتكب للكبيرة قد يغفر له بنحو 10 أسباب. إذن هذه 10 للأسباب يرد بها على مين؟ على الوعيدية والخوارج. ما هي هذه الأسباب؟ قسم منها في الدنيا، وقسم ثاني في البرزخ، وقسم ثالث يوم القيامة. أما في الدنيا فأولا التوبة بأن يتوب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الثاني الاستغفار، فقد يستغفر الله ويغفر الله له. الثالث الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. الرابع المصائب التي تصيبه في الدنيا إذا احتسبها عند الله، فإن الله يكفر بها من خطاياه. كم هذه؟ 4 في الدنيا. وإذا مات قالك الخامس إذا مات دعاء المؤمنين إذا صلوا عليه فإنهم يدعون له وقد يستجيب الله لهم فيغفر له ذنبه. الثاني من أمور القبر وهو السادس من 10 عذاب القبر، فإنه قد يعذب في قبره ويمحص. الثالث وهو 17 إهداء المؤمنين له، فقد يتصدقون عنه بصدقات يكفر الله بها من خطايا. إن لم يمحص المؤمن في الدنيا بال4 ولم يمحص في البرزخ بال3 انتقل الأمر إلى يوم القيامة. ثم إن لم ينفعه ما سبق قد تأتيه أهوال يوم القيامة وشدائدها يكفر الله بها من خطاياه، وهذا هو 8. أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين فقد يشفع له، وهذا هو 9. أو عفو أرحم الراحمين فقد يعفو ربه عنه كما قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كم صارت؟ 10. 4 في الدنيا و3 في البرزخ و4 في الآخر. قال العلماء فإن لم يكفر عنه بهذه 10 احتاج إلى أن يعذب في النار، فيعذب فيها ما شاء الله عز وجل ثم يخرج منها، لكن لا يخرج من النار الموحد، لا يخلد في النار الموحد، وإنما يخرج من النار كل من لم يشرك بالله شيئا. أما من يقول من المرجع إنه كامل الإيمان فليس كذلك، بل ثبت بالأدلة الصحيحة أن هناك من أهل الكبائر من سيعذب في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا هو الوعيد المجمل الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هذا هو المنهج الصحيح، أننا نرجو للمحسنين من المؤمنين، وأن المؤمن دائما بين الخوف والرجاء، لا يأمن ولا يخاف. لا يأمن بحيث يأتي ويقول كمنهج المرجئة: يا أخي خلاص، أنت على التوحيد، أنت تشهد أن لا إله إلا الله، افعل ما شئت. وهذا أمن من مكر الله عز وجل. وفي المقابل لا يأسون الناس بحيث يرتكب ذنبا قيل له: أنت كفرت، أنت حبط عملك، إلى آخره. وإنما نرجو للمحسنين منهم أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. ولا نأمن عليهم، ولذلك قال: ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وعلى هذا فالمؤمن المتقي لله بين الخوف والرجاء، فهو يعمل ويرجو. ولا نظن أيها الإخوة أن الذي يرجو هو الذي لا يعمل، لا، كما قال الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سألت عائشة: أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويخاف؟ قال: لا، ولكنه الذي يعمل الصالحات ويخاف أن لا يقبل منه. فبالنسبة للمؤمن يكون بين الخوف والرجاء حتى ولو عمل الصالحات. وبالنسبة للمسيء الذي ارتكب ذنبا فإننا نستغفر لهم وندعو لهم، ولا نغرس في قلوبهم اليأس والقنوط، وإنما ندعوهم إلى التوبة ونقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أما من وقع في الأمن أو الإياس فقد ضل. من أمن مكر الله وبادر بالذنوب فقد يودي به ذلك. وكذلك أيضا من يأس وقنط أيضا قد يودي به هذا الغلو. وسبيل أهل السنة وسبيل أهل الإسلام هو أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، بين الأمن والإياس، يجمع بينهما. ومن ثم لما شبه العلماء الخوف والرجاء بجناحي الطائر حتى يكون الإنسان دائما آخذا بهما على وجههما، لا يغلب أحدهما الآخر. فلا غرور لمسلم بطاعة، ولا يأس لمسلم بمعصية، بل هو قريب من ربه، يعلم أنه هو الذي يخاف ويرجى ويستعاد به منه ويستعاد برضاه من سخطه. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وطبعا أراد الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب. لكن هل هذه العبارة مسلمة؟ نقول لا. قوله إلا بجحود ما أدخله فيه، لا، لا شك أن الجحود كفر، لكن أحد أنواع الكفر. فهل لا يكفر إلا الجاحد؟ يعني لما نقول الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إذا لا يكفر إلا إن جحد وكذب بالله أو كذب بالملائكة أو الرسل، نقول نعم من كذب بواحد منها فهو كافر ولا يخالف أحدا في ذلك، لا يخالف أحدا في ذلك. لكن لا يعني هذا أن الكفر لا يكون إلا بالجحود كما زعم البعض، بل الكفر كما هو متقرر يكون بالتكذيب والجحود الذي يكون في القلب، ويكون بقول اللسان كقول الله عز وجل عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، بصرف النظر عما في قلوبهم. ويكون الكفر أيضا بالعمل، مثل عبادة غير الله عز وجل، ومثل الاستهزاء بدين الله، أو إهانة المصحف، أو غير ذلك من الأمور الكثيرة المتعددة التي تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى وبينوا. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. طبعا هذا التعريف من الطحاوي رحمه الله تعالى وافق فيه شيوخه من مرجئة الفقهاء، وهو تعريف ناقص. والتعريف الذي عند أهل السنة والجماعة هو أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان، أو كما قال الأئمة: الإيمان قول واعتقاد وعمل، أو كما قال بعض الأئمة: قول وعمل، قول القلب وعمله، وعمل القلب واللسان والجوارح. لأن الصواب أن القلب له قول وله عمل، وأن اللسان له قول وله عمل، وأن العمل يكون بالجوارح، فهذه خمسة أقسام. وبعض العلماء جعلها ثلاثة كما ذكرنا، وبعضهم جعلها اثنتين، والكل مدلوله ومنتهاه إلى معنى واحد. أما إخراج العمل عن مسمى الإيمان فهو مذهب المرجئة، ولهذا وقع الاختلاف في مسمى الإيمان، نذكره باختصار شديد. القول الأول أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهذا قول أهل السنة والجماعة، ووافقهم على هذا التعريف الخوارج والمعتزلة، لكنهم خالفوا أهل السنة بأن جعلوا جميع فروع الإيمان من قوله واعتقاده وعمله أصلا ينتقض الإيمان بنقصه، ينتقض الإيمان بنقصه، نظرا لأنهم قالوا الإيمان كل إذا انتقض منه جزء، انتقص منه جزء انتقض باقيه. القول الثاني أن الإيمان هو القول باللسان، وهذا قول الكرامية. الثالث أن الإيمان هو المعرفة فقط، وهذا قول الجهمية الغلاة. الرابع أنه التصديق فقط، وهذا هو المشهور عن الأشاعرة والماتريدية وغيره. الخامس أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان، وهذا هو قول مرجئة الفقهاء. مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ويستدلون على ذلك بجملة من الأدلة. ومن ثم إذا أردنا الخلاف في تعريف الإيمان يمكن أن نصوغه بصيغة أخرى، وهو: هل العمل داخل في مسمى الإيمان أم لا؟ قولا. قول المرجئة أنه غير داخل في مسمى الإيمان، قول أهل السنة أنه داخل في مسمى الإيمان. ومن ثم تكلم الأئمة رحمهم الله تعالى في الأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان. ومن أشهر الأدلة حديث شعب الإيمان: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الدليل الثاني حديث وفد عبد القيس في البخاري: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وهذا سؤال صريح في الإيمان، يدل على أن الصلاة والزكاة وتأدية الخمس من الإيمان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة قول الله تعالى في القبلة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وجملة الأدلة في الكتاب والسنة تدل على أن الأعمال الصالحات بالجوارح تسمى إيمانا، وهذا هو المتقرر عند جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، تأتي سؤال هنا، قد تكلمنا عن مرجئة الفقهاء، هل الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي كما قال البعض، بناء على أن مرجئة الفقهاء يختلفون عن بقية المرجئة في مسألة، وهي أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان لكن أوجبوه، فقالوا تارك العمل مستحق للوعيد، مستحق للوعيد، وإن كان العمل غير داخل في الإيمان لكن مستحق للوعيد، فاختلفوا عن بقية المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط، والعمل لا دخل له في هذا الباب، لا دخل له في الوعيد ولا في تعرض العبد للعقوبة. هذا الأمر وهذا المذهب من المرجئة، أي مرجئة الفقهاء، جعل بعض العلماء يقول الخلاف لفظي بيننا وبينهم. لما؟ قال: لأننا نحن أهل السنة والجماعة أدخلنا العمل في مسمى الإيمان وأوجبنا، ومرجئة الفقهاء أخرجوا العمل من مسمى الإيمان لكن أوجبوه خارج الإيمان وعرضوا المخالف فيه للوعيد. إذن كما عبر البعض، القضية اصطلاحية أو مجازية، نحن أدخلنا العمل وهم أخرجوه لكن أوجبوه، فقالوا لماذا لا يكون الخلاف لفظيا؟ والجواب على ذلك أن نقول إن في المسألة تفصيلا، أما إن قصد به هذه المسألة السابقة وهي أن مرجئة الفقهاء أوجبوا العمل وعرضوا المخالف فيه للوعيد، فلا بأس أن نقول الخلاف لفظي من هذه الناحية. وأما إذا نظرنا إلى مخالفتهم لأهل السنة من عدة وجوه، أولها النصوص الشرعية الصحيحة صرحت بدخول العمل في مسمى الإيمان وهم أخرجوه، ثانيا النصوص دلت على زيادة الإيمان ونقصانه وهم لا يقولون بزيادته ونقصانه، ثالثا النصوص دلت على تفاوت الناس في الإيمان وهم يقولون الناس في الإيمان سواء، رابعا بعض هؤلاء المرجئة تلفظ بألفاظ بدعية بناء على هذا الأصل، حيث قال بعضهم إيماني كإيمان جبريل، وقال بعضهم كإيمان أبي بكر أو كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه بدعة. ثم إذا ضمننا إلى هذه الخمسة إنكار أئمة أهل السنة والجماعة على المرجئة والتغليظ عليهم تغليظا شديدا، تبين لنا أنه من هذه النواحي ومن هذه الوجوه لا يكون الخلاف لفظيا، وإنما هو خلاف حقيقي. إذن هل الخلاف لفظي؟ نقول في مسألة واحدة، لكن بقية المسائل ليس الخلاف لفظيا. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. أنا ما أدري، عندي عبارة بالنسبة لطبعة الرسالة رقم 84، الإخوان اللي عندهم الطبعة الثانية أحد معاها؟ أيوة، إيش اللي عندك بعد قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان؟ اقرأ. وجميع ما صح. أيوة، ده عندنا في هذه الطبعة، طبعة الرسالة، عبارة وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. فالعبارة الأولى ما أدري من أين أتي بها، وهي عبارة وأن جميع ما أنزل الله في القرآن، فهل لها أصل خطي عندهم؟ ما أدري، لأن الذي ذكره العلماء والشراح هو وجميع ما صح عن رسول الله، العبارة الثانية. أما العبارة الأولى فأخشى أن تكون مقحمة، فيحتاج الأمر إلى تأكد. وعلى العموم العبارة الواردة وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، هذا أيها الإخوة يقرر عندنا أصلا من أصول أهل السنة، وهو الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة إذا صح وأنه يفيد العلم، وهي مسألة من المسائل الكبار الفارقة بين أهل السنة وبين غيرهم، وقد ألفت في ذلك كتب ورسائل فارجعوا إليها. عند أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالسنة، والسنة غالبها غير متواتر، بل المتواتر فيها قليل جدا، وأغلب ما ذكر من التواتر التواتر المعنوي اللي هو التواتر في الجملة، مثل لما نقول الأحاديث في الحوض متواترة، الأحاديث في الشفاعة متواترة، الأحاديث في عذاب القبر متواترة، يقصدون به التواتر العام. أما على التفصيل فالسنة كلها تقريبا أحاديث أحد، فهل تفيد العلم ويحتج بها في العقيدة؟ وقع الخلاف فيه على ثلاثة أقوال. قول أهل البدع قاطبة أنها لا تفيد العلم ولا يحتج بها في العقيدة، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وكثير من الأشعرية وأهل الكلام وغيرهم يقررون هذا الأصل، وهو أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم ومن ثم فلا يحتج بها في العقيدة، وهو منتشر في كتبهم. إذا ورد الحديث الذي يخالف أصولهم وهو في باب الصفات أو غيرها من مسائل العقيدة سرعان ما يرده بقوله وهذا حديث آحاد لا يحتج به في باب العقيدة. القول الثاني قول بعض أهل السنة كابن عبد البر، قال خبر الآحاد إذا صح يفيد الظن لكن يحتج به في العقيدة. القول الثالث قول جماهير أهل السنة والجماعة أن أخبار الآحاد إذا صحت وتلقيت بالقبول فإنها تفيد العلم ويحتج بها في باب العقيدة، وهذا الذي سار عليه أئمة المسلمين جميعا، لأنهم يقولون إن أحاديث الآحاد لا يفرق فيها بين العقائد والأحكام، وهكذا كان منهج الأئمة والمحدثين في كتبهم ومسانيدهم وغيرها، لا يفرقون بين الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بالعقيدة، فبابها عندهم واحد يحتجون به. قول الطحاوي رحمه الله تعالى من الشرع والبيان يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: سنة ابتدائية، أي حكم شرعي أتى به رسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم ابتداء، والقسم الثاني سنة بيانية أي مبينة لما في القرآن، وكلاهما حق نأخذ به. فإن قال قائل من القرآنيين وغيرهم لا نأخذ إلا بالقرآن، فنقول الاكتفاء بالقرآن في الدين زندقة وإلحاد، لا شك في ذلك. ونقول ثانيا لا يمكن لأحد أن يعمل بالقرآن إلا ببيانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول ثالثا، لو أنك أخذت كما تزعم بالقرآن حقا لأخذت بالسنة، لأن آيات القرآن دلت على وجوب الأخذ بالسنة. أطيعوا الله وأطيع الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه. إذن هذه الأدلة وغيرها أمرت بالأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه يأخذ في القرآن فقط فهو كاذب، إذا أبى أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرافضة الذين لا يعتمدون على السنة التي عندنا، وإنما يعتمدون على سنتهم المأخوذة عن آل البيت بكتبهم الحديثية المختصة بهم، وهي كتب لا تخضع لموازين الجرح ولا التعديل، وإنما كتب كلها موضوعة مكتوبة، فهؤلاء لهم دينهم ولنا ديننا. من لم يأخذ بالسنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو لم يقر أن محمد رسول الله، ولم يقر أن الرسول بلغ البلاغ المبين، وإنما يزعم أن دين الله جاء عن طريق آل البيت. ولهذا كان موقفهم من الصحابة فيصلا بيننا وبينهم، وسيأتي لذلك إن شاء الله مزيد إيضاح عند الكلام على الصحابة. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشبة والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. أولا، هذا القول من الأمور التي لوحظت على الطحاوي رحمه الله تعالى، فالقول بأن الإيمان واحد وأهله في أصله سواء غير صحيح، بل الناس متفاوتون في الإيمان حتى في أصل الإيمان. صحيح أنه لا بد من أصل الإيمان أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، لكن كل واحد من هذه الأصول على التفصيل الناس يتفاوتون فيه. فقول الطحاوي رحمه الله تعالى وأهله في أصله سواء، لا، الناس يتفاوتون حتى في التصديق، وحتى في أعمال القلوب، وحتى في إيمانهم بالله. منهم من إيمانه بالله عظيم، ومنهم من إيمانه بالله دون ذلك. الإيمان بالملائكة يتفاوت الناس فيه. وأما قوله والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، نعم هو موضع تفاوت، لكن ليس هو مدار التفاوت. فقوله أن التفاضل بينهم بالخشية والتقى، نعم يتفاضلون بالخشية والتقى. التفاضل بينهم بمخالفة الهوى، نعم يتفاضلون في مخالفته. التفاوت بينهم في ملازمة الأولى، أيهم الذي يسابق إلى الخيرات، نعم يتفاوتون. لكن أيضا الصحيح أيضا أنهم يتفاوتون في أصل الإيمان وفي التصديق، كما أنهم يتفاوتون في أعمال الجوارح. وهذا هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، كما دل على ذلك الأدلة من الكتاب ومن السنة. من الكتاب آيات كثيرات زادتهم إيمانا، زادهم هنا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ومن السنة أيضا أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل قوله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم، ومثل قوله الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال، أدنى كلمة أدنى تدل على نقص الإيمان، ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وفسر نقصان دينها بتركها الصلاة أيام حيضها. فدلت هذه الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر ذلك بالكلية وقال لا يزيد ولا ينقص، وخلافا لمن قال الإيمان يزيد ولا ينقص. أهل السنة والجماعة يقولون الأدلة دلت على زيادته ونقصانه. نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لدرس الفجر يا أيها الإخوة، إن شاء الله تعالى سنبكر في النهاية غدا، يعني ننتهي إن شاء الله من الدرس غدا 6:15، فاللي يعني عندهم مواعيد بعيدة ولا شيء يعني إن شاء الله سنراعيهم ونبكر قليلا، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. ننتهي غدا إن شاء الله الفجر 6:15 بإذن الله تعالى. هل هناك من أعمال الجوارح ما يكفر صاحبه وإن لم يستحله بقلبه، أم لا بد من كل مكفر من عملي من تواطؤ القلب عليه؟ لا، لا يشترط ذلك. قال العلماء من استهزأ بالله أو أهان المصحف وهو يعمل وهو يعلم فهو كافر، استحله أو لم يستحله. هل كل موالاة ومساعدة للكفر تعتبر كفرا؟ لا، فيه تفصيل. أطبق العلماء على أن موالاة الكفار على قسمين: موالاة مكفرة تخرج من الملة، وموالاة غير مكفرة هي ذنب لكن لا تخرج صاحبها من الملة. هل الخوارج يكفرون بكل ذنب؟ نعم، الخوارج يكفرون بكل ذنب، كل ذنب سواء كان شرك أو كبيرة دون ذلك يكفرون بكل ذنب. ماذا تقول في الرافضة؟ ذكرنا أن هؤلاء الرافضة الذين جعلوا من أصولهم الاعتقاد بعصمة آل البيت وأنهم يعلمون الغيب ثم عبدوهم من دون الله، يدعونهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل، هؤلاء بهذه الأصول لا شك في كفرهم. ما هو الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة؟ هي الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. هل الإباضية موجودة في الوقت الحاضر؟ نعم، يوجدون في عمان وفي الجزائر، فهم موجودون، وفي عمان هم الذين يعني حقيقة يقودون الجهات الدينية هناك، فالرئاسة الدينية في عمان تقوم على مذهب الإباضية وينشرون كتب الإباضية ويدعون إليها. نسأل الله الهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.